بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذا الدرس كلام جميل وفعل قبيح. كلام جميل وفعل قبيح، وهو تدليل وتعليق لبعض أهل العلم على قوله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذه الآية هي أول آية معنا في هذا الدرس. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لا زال الحديث مع بني إسرائيل، وكان الدرس السابق بعنوان أول لقاء مع بني إسرائيل، وهو تجريد لأعمالهم وكشف لمخططاتهم وما فعلوه. علنا أن نجتنب ما وقعوا فيه. إياك أعني واسمع يا جار، مصائب قوم عند قوم فوائد. قال أهل العلم كالرازي وغيره: الخطاب الذي في هذه الآيات لبني إسرائيل لنا، لأنهم انقرضوا أو بقي منهم أناس كفرة، فبقي الخطاب لنا نحن الأمة الإسلامية. وهذا الخطاب بالخصوص للدعاة ولطلبة العلم وللعلماء وللآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. يقول الله لهم ولنا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هنا مسائل. أولها يقول سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر. البر كل فعل جميل. البر تزكية النفس، البر طهارة الروح، البر الصلاح. وقد شمله القرآن في معاني متعددة على هذه المعاني والمقاصد التي ذكرت. فيقول الله لهم: ما لكم يا بني إسرائيل، ما لكم لا تستحون من الله؟ تأمرون الناس بالبر وأنتم لا تأتمرون؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يقول أبو الأسود الدؤلي في مقطوعة له: يا أيها الرجل المعلم غيره، يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء بالاستقام وبالظنى كيما يصح وأنت منه سقيم. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. أو كما قال، يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أحمد والطبراني ويقبل التحسين: مررت، وربما أصله في الصحيح لكن هذه الرواية التي اطلعت عليها، مررت ليلة أسري بي بأناس تقرض شفاههم بالنار. وفي لفظ بالحديث قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. تقرض شفاههم بالمقاريض وهم في النار والعياذ بالله. فلماذا قصة الشفاه؟ لأنهم طالما تكلموا، طالما وعظوا، طالما أمروا، طالما ودهوا الناس. ذكروا عن أحد الصلحاء من الدعاة أن عبد الرقيق أتى إليه فقال: أريد أن تخطب الناس في العتق عل سيدي أن يعتقني من الرق. فخطب الناس ودعاهم، فجاء العبد في جمع متعددة، قال: في كل جمعة تدعو ولكن سيدي ما اعتقني. قال: انتظرني إذا وقتا من الزمن. فأتى هذا الرجل الداعية فجمع أموالا وشرى عبيدا واعتقهم لوجه الله، ثم قام فوعظ الناس في العتق. فلما خرج الناس أتى السيد إلى عبده فاعتقه. فسئل هذا السيد: كيف ما اعتقته وهذا العالم يتكلم في العتق من زمن؟ قال: ما سقط كلامه في قلبي إلا هذه الجمعة. وهذا يدل على أن العمل إذا وافق القول وقع موقعا بينا بذلك بحفظه سبحانه وتعالى بالغيب. قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كان بنو إسرائيل نعوذ بالله من الخذلان. أما في المجالس ففعلهم عجيب، أو أما في المجالس والدعوة فكلامهم جميل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ربما وصل بعضهم أن لا يصلي، يشرب المسكر، يفور، يزني، يقتل، ولكن إذا وقف أمام الناس وقف داعية. وقد شهد التاريخ نماذج من هذا، لكن بالخصوص بني إسرائيل امتازوا بذلك، حتى قال الله في عالمهم: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. في الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه عن ظاهر بن زيد قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى برجل يدور بقصبه بأمعائه في النار كما يدور الحمار برحاه، فيشرف عليه للجنة، فيقول: يا فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف؟ قال: بلى. قالوا: أما كنت تنهانا عن المنكر؟ قال: بلى. قال: فما لك؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا عليه قوله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك كان أكثر الناس تأثيرا في الناس رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لصدقه مع الله ولإخلاصه ولقربه من الله تبارك وتعالى. ولا يزال الداعية محاسبا نفسه حتى ينطبق قوله على فعله. ونعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الحرمان، أن نأمر الناس بشيء ثم لا نأتيه. قال ابن عباس: وقد جاء له رجل فقال: ابن عباس، أريد أن أعظ الناس. قال: ماذا فعلت بقوله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أحكمتها؟ قال: لا. وهذا القصة عند ابن كثير. قال: فهل أحكمت قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أحكمتها؟ قال: لا. قال: فهل أحكمت قوله سبحانه وتعالى عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أحكمتها؟ قال: لا. قال: فاذهب فأمر نفسك ثم أمر الناس. ولكن عند أهل العلم أن من قام بالفرائض واجتنب الكبائر فلا بأس أن يدعو الناس ولو إلى نوافل لا يقوم بها. قال الإمام أحمد: لو مكث الإنسان حتى لا يكون فيه عيب ولا نقص ولا ذنب ما أمر بمعروف أحد ولا نهى عن منكر أحد. من المعصوم؟ الملائكة نزلوا من السماء بشر، لكن صغائر وتفويت بعض النوافل، فأما الكبائر فلا، حتى يحكمها، والفرائض حتى يأتي بها ثم يأمر الناس. إنسان لا يصلي ثم يقوم يدعو الناس إلى الصلاة، أليس بأكبر الفجار؟ بلى. إنسان مرادي ينبذ بالربا، إنسان خمار سكير معربد ينادي بنزع الربا بنزع الخمر وتركه وهو خمار، كيف يقبل منه؟ موريتاني عالم محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان كان في المدينة المنورة، وكان رجل هناك أحمد يقول معتوه مرفوع القلم عنه، كان يأتي عند المسجد النبوي فيقول: صلوا صلوا. فإذا مر الشيخ، والشيخ عليه جلالة وعليه ديانة وزهد وعباده، يقول: يا شيخ صل صل. وهذا إذا دخل المسجد الناس ما يصلي لأنه معتوه مرفوع عن القلم فما يدخل. فكان كلما رأى الشيخ يقبل إلى المسجد وقف أمامه قال: يا شيخ صل. قال: وأنت محتاج إلى شوية صلاة. يقول: حتى أنت ليه ما تصلي معنا؟ أنت تحتاج إلى قليل من الصلاة حتى تصلي. قال: أنا إن شاء الله أتيكم، ولكن ما يأتي. فهذا من وقف نفسه هذا كأن القلم رفع عنه. أما النوافل فإنه أحيانا ما يستطيع الإنسان لها، كإنسان ما يستطيع قيام الليل مجاهد، أو عالم عنده تدريس وعنده مراجعة وتخريج وقد يأخذ عليه وقتا طويلا قد لا يستطيع أن يوتر إلا قبل أن ينام، فنقول له: لا تأمر الناس بقيام الليل. لا، لأنهم سوف يكونون في ميزان حسناته إذا قاموا الليل. إنسان داعية لكن فقير له أن يأمر الناس بالصدقة، ما عنده ما يتصدق به، أنه يجد من الأثرياء من يتصدق. وقف على هذه الأمور، إذن فلا بأس من الدعاء أن يتحدث عن أمور من النوافل ولو لم يستطع لها، كالصيام النافلة، كقيام الليل، كالصدقة، على الله أن يهدي به. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أولا مشكلات بني إسرائيل مع ظلال، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إنما دخل النقص على بني إسرائيل أنهم كان الرجل إذا لقي أخاه ينهاه، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه من آخر النهار، حتى قال سبحانه وتعالى عنه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كلكم يعرف الحجاج بن يوسف يسمع به الثقفي وقف يوم الجمعة يقول لا إله إلا الله كم من متقي يدعو الناس للتقوى ولا يتقي ماذا أعددتم للقبر لا إله إلا الله ما أضيقه ولا إله إلا الله ما أظلمه ولا إله إلا الله ما أوحشه. فالناس ما بكوا لأن الحجاج هو المتكلم يقتل 100,000 يقتل العلماء يبيد كثير من الفئام ويتكلم بهذا الكلام ما وقع منه شيء. فأخبر الحسن بهذه الموعظة قال سبحان الله يلبس لباس الفساق ويعض وعض الأخيار ويضرب رقاب الناس ويقرأ القرآن على لحم الجذاب هذا ما كان له قبول. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه ابن عبد العزيز أقصد الخليفة يقول أول جمعة قامها الزاهد عمر بن عبد العزيز عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر إذا شجرات العز قصت غصونها ففي أي شيء يوجد الشجر النضر. عمر بن عبد العزيز يقف في الثالثة أو في 38 من عمره على المنبر فيأتي ينظر إلى الأمة فيبكي ويجلس ثم يقوم يتكلم ما يستطيع يتكلم قال يا أيها الناس بيعتكم في أعناقكم الله حملني الله الشيخ الكبير والعجوز والأرملة والمسكين ماذا أقول لربي يوم القيامة ثم بكى. قال رجاء بن حيوة أحد الوزراء عنده والله لقد نظرت إلى الجدران هل تبكي معنا أو لا. يقول ما بقي أحد بكى الناس حتى الذي تراد فينظر هل الجدران يبكي ما بقي إلا ذلك لأنه صادق وعلم الله صدقه ولا بأس أن نقف معه قليلا. لما تولى الخلافة أتى إلى عبده كلنا عبيد الله لكن مولى أسمر دائما يرافق الخلفاء معه سيف طويل للطواري فقط للوجبة الجاهزة. إنسان يعترض الخليفة في الطريق يقول تناوله عن يمينك بالسيف يضرب رأسه فإذا هو قسمين رأسه في جهة وجثته في جهة. مزاحم هذا كان دائما مع الخلفاء فلما تولى عمر بن عبد العزيز أخذه عمر بينه وبينه قال يا مزاحم أحببتك لثنتين أو اثنتين. قال ما هي؟ قال رأيتك تصلي الضحى ونحن في سفر لا يراك إلا الله. يقول انك خلوت بنفسك وراء الجبل فركعت ركعتين. شوف المواصفات عند عمر بن عبد العزيز ما قال انك من أسرة آل فلان أو تحمل مؤهلا أو كذا لا رأيتك خلوت وراء جبل وأنت صليت ركعتين. المسألة الثانية رأيت مصحفك معك دائما من علامة الخير أن يكون دائما الخير مصحفه في جيبه يجلس 5 دقائق في مكتبه يفتح المصحف يتصل بالواحد الأحد هذه علامة الإيمان. أتظن المنافق يحب القرآن؟ أتظن أن المنافق دائما مصحفه معه؟ لا بل والله يوجد من يقرأ 10 جرائد من الصحف والإعلانات وإعلانات شركات السمنت ودرجات الحرارة والصيدليات المناوبة والضائعين والضائعات والتابعيات التي ضاعت وإعلان ولكن ما يقرأ ولو صفحة في اليوم كيف تريد له نجاة؟ كيف تريد له نورا؟ فلذلك يقول لهذه الاثنتين أرسلتك وزيرا معي يا مزاحم إذا رأيتني قد عدلت عن الصراط المستقيم بحكمي فخذني بتلابيب ثوبي وقل اتق الله يا عمر. ولما تولى الخلافة في أول يوم هو تولى بعد سليمان قال الوزراء الذين الحاشية الأولى قال أنتم معفيون ما أريدكم لا أريدكم أبدا إلا إلى يوم القيامة لا أراكم أبدا. سبحان الله يا عمر كنا مقربين من عبد الملك والوليد وسليمان. قال هذا هو الأمر من يجلس معك؟ قال يجلس معي فلان مطرف بن عبد الله بن الشخير عالم رجاء بن حيوة المحدث الكبير 7 واشترط عليه على هؤلاء 7 العلماء 3 شروط يبدأ المجلس بعد صلاة العشاء هذا الاجتماع المغلق. الشرط الأول ألا يغتاب أحد من المسلمين أبدا. الشرط الثاني ألا يمزح في المجلس. الشرط الثالث ألا تذكر الدنيا كذلك في المجلس. فيبدأون يحدثونه فيبكي ويبكون حتى كأنهم قاموا عن جنازة. عمر نوع آخر من الناس ولذلك هدى به الله الأمة ووجهها المسار الصحيح. فكان إذا تكلم كان لكلامه وقع في القلوب حتى يكاد يجذب بالقلوب. أتأمرون الناس بالبر؟ هنا مسائل. يقول سبحانه وتعالى لامهم يقول أولا أنتم تأمرون ولو ما أمرتم كان المسألة سهلة. فتجد إنسانا فاسقا يستحي على نفسه. قيل لأحد الخلفاء لا سلطان اسمه محمود رحمه الله رحمة واسعة نور الدين محمود زنكي هذا بطل من الأبطال كردي ما هو عربي. بعض الناس لا يقول ما يصح إلا العرب لا كردي بويهي لكنه ولي من أولياء الله من أولياء الله، ترجم له ابن كثير قال سقى الله عظامه شآبيب الرضوان، كان مخلصا لله. ذكروا عنه أنه كان سجد مرة من ضمن تضرعه وذلته لله، ذكر أهل التاريخ، وخشيته من عذاب الله ومكته لنفسه، يقول اللهم اغفر لعبدك الكلب محمود، يقول في السجود اللهم اغفر لعبدك الكلب محمود، يقصد نفسه. قيل له لماذا لا تأذى الناس؟ قال أنا مثل يأذى الناس، أنا مثل يأذى الناس، كم تسوى هذه الكلمة؟ ولذلك قد يأتي من الحمقى رجلا إذا وعدت قال تقول هذا الكلام لمثلي، ما تستحي تأذني، أنا أحتاج إلى دعوة. حتى ذكروا أنه من قام أمام الناس فوصف الجنة ووصف النار، قال يا أيها الناس والله لا يضمن أحد لنفسي الجنة، حتى أنا وهو أنا لا أضمن لنفسي الجنة. أنت لماذا، ماذا فعلت؟ هذه الكلمة كانت إدا. ذكر أهل السير في ترجمة عيسى، وذكره ابن كثير في مواطن، أن رجلا من بني إسرائيل عابدا أخذ فاسقا بيده، قال نذهب إلى بيت المقدس، فذهب معه، فلما اقتربوا من بيت المقدس دخل العابد وترس هذا الفاسق، رفض أن يدخل، هل ادخل؟ قال أنا مثلي يدخل بيت المقدس ألطخه بسيئاتي وبمعاصي. فأوحى الله إلى عيسى قل لذاك الفاسق كلمته هذه عادلت 70 سنة من عبادة هذا العابد. لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يأتي الآن يقول ما دام المثل ما سمعنا بأرخص من هذا السعر، إذن نسمع الغنى والزنا والربا والفواحش نعوذ بالله ونقول والله مثلنا يلطخ المجتمع. لا والله، إن هذا هو الفحش والبعد عن الله. لكن وصل هذا إلى الدرجة، وذاك العابد ذهب نفسه عابد من العباد، والحديث صحيح، أتاه رجل مسلم فقال له العابد اتق الله استحي من الله، قال دعني أنا ورب عل الله أن يرحمني، فلقيه قال استحي من الله لا تعصى، قال دعني ورب عل الله أن يرحمني، قال والله لا يغفر الله لك. فأوحى الله عز وجل من الذي يتألى عليه، من الذي يحلف على الله؟ عطاؤه كلام وعذابه كلام وأخذه كلام ونقمته كلام، إنما أمره لسير إذا أراد أن يقول له كن فيكون، من الذي يتألى عليه؟ أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهذا المجرم أو الفاسق وأحبطت عمل هذا العابد، فليستأنف العمل من الآن، يعني تجلاته شطب عليها في لحظة، وذاك غفر له ويبدأ الآن من الصفر، وهذا من الصفر، ذاك مقبول وهذا مطرود بكلمة ذهى، أجب على الله. ولذلك قالوا أمين المذنبين خير من إعجاب المدلين. مذنب تجده دائما يتمرس ولكن تاب إلى الله، أما مذنب وهو في الفحش يقول مذنبين مقصرين، مقصر ومذنب لكنك بعيد عن الله، أما إنسان كان له سالب أسود وعاد إلى الله فهذا من الأقربين إلى الله، ولذلك تجد ذلة المعصية معه دائما تستصحبه حتى يلقى الله وهو من أحسن الناس. قال سعيد بن جبير كما ذكر عنه الإمام أحمد في كتاب الزهد، رب حسنة أدخلت صاحبها النار ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. قالوا بماذا؟ قال عاصم عمل سيئة فلا زال يبكي منها ويندم عليه حتى دخل الجنة، ورجل عمل طاعة فلا زال يذل بها ويتكبر ويعجب ويفتخر حتى دخل النار. أتأمرون الناس بالبر فيأمروا، وماذا أمروا بالبر؟ وتنسون، إنما قال تنسون لدليل الغفلة فيه، نسي أنفسهم. ولذلك عند الطبراني والبزار بسند فيه كلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العالم الذي ينفع الناس ولا ينفع نفسه كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها. ولذلك من فائدة أن ينجي الناس وتهلك أنت، ومن فائدة أن يستفيد الناس ولا تستفيد أنت. قال وتنسون أنفسكم ولكن وأنتم تكنون الكتاب، حتى قالوا هذا حظر على طلبة العلم الذين يدرسون إلا أن يبلغوا هذا العلم الذي بين أيديهم. وطلبة العلم يؤتون من 3 مداخل، أولها الكتمان نعوذ بالله من الكتمان، فإنك قد تجد طالب علم يكتم ما عنده، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قد تجد عالم يحفظ 20 متن، وقد تسمع من طلبة العلم قالوا فلان يحفظ المتون كلها لكن في بيته، وحفظ القرآن والصحيحين والسنن والمعاجم والمسانيد، فإذا أتى طلبة العلم يريدون معلومة منه تشفعوا وتوسلوا ودخلوا وخرجوا وتشاوعوا من النوافذ وطرقوا الأبواب وحاولوا أن يخرج ما يخرج، فإذا أعطاهم وجهه مرة أعطاهم الكلام كأنه كأنه يزيله وزنا في ميزان الذهب. وقته ضيق، ما يستطيع، ما عندي وقت، لماذا هذا الوقت الحرج كله الوقت الحرج؟ ولذلك كتمان هذا، ما فائدة العلم؟ يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص عنده كفا شددتا. ولذلك أكثر ما منيت الأمة الإسلامية اليوم يوم جلس العلماء أو بعضهم في الصوامع العادية، عالم يجلس في الصوامع ولا ينزل للناس، فيترك الشباب يستقيمون أو يضلون أو يهتدون أو يمرقون وينظرون لأنفسهم، وأصبح المفتون من الشباب والقادة من الشباب والمنظرون من الشباب. فلذلك أتى في المسيرة وجاج، لأن العلماء ما قادوا هذه المسيرة وهم الذين ينبغي أن يقودوا. والمسألة الثانية العجب والكبر والسيح على الناس، قد يصاب بها بعض أهل العلم، نعوذ بالله من ذلك. والمسألة الثالثة الحسد، وهي تقع كثيرا، نسأل الله العافية والسلامة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أي كتاب؟ إنما لم يقل سبحانه وتعالى التوراة أو الإنجيل أو القرآن ليبقى هكذا عاما لكل من يقرأ الكتاب. ما أحسن وما أعجب أسلوب القرآن. الكتاب لم يقل التوراة، لأنه لو قال التوراة سكت أهل القرآن، ولو قال القرآن قال أهل التوراة، ونحن واهل الإنجيل فقال الكتاب. كل من يقرأ القرآن أو يقرأ الكتب، كتب السنة وكتب العلم، فعليه أن يبلغ وأن يستحي على نفسه من ذلك الأمر، فإنه حرج والله عجيب ونبأ غريب أن يقرأ الإنسان ثم لا يسمع، نعوذ بالله من الخذلان. أفلا تعقلون؟ لماذا قال ألا أفلا تعلمون؟ قالوا إنما قال أفلا تعقلون لأنهم انتهوا من مسألة العلم، عندهم كتاب لكن ما استفادوا، وما أفادوا بالعلم فردهم إلى العقل. قال إذا ذهب علمكم فين عقولكم؟ ولذلك يقول لا عقل ولا دين. أحد علماء أو من ظلال الصوفية خرافي، قرأ مر به ابن تيمية وهو يقرأ، ما يعرف يقرأ، يقول فخر عليهم السقف من تحتهم في سورة النحل، والسقف دائما فوق، والقرآن يقول فخر عليهم السقف من فوقهم. قال ابن تيمية سبحان الله، لا عقل ولا علم، إذا ما كان عندك علم تعرف المصحف ما تعرف دائما السقف يأتي من فوق؟ فيقولون في المثل أعمى ويناقض، حسدا وسؤكين، لا عقل ولا علم. فإن بعض الناس إذا ما كان عنده خشية في الدين تجد عنده حمية وغيرة، حتى تجد بعض الفسقة يأنس من بعض الأمور، يعني ما يريد الفاحشة أن تنتشر في المجتمع وهو فاسق بنفسه، لكن تجد فيه غيرة على المحارم، ما يقبل الضيافة في بيته، في حجم يغضب أن يسمع كلمة يقال له يا فاسق، يغضب أن يجلس مع شلل السوء، يغضب أن تجده في المقاهي وفي أماكن الخسارة والدمار، يغضب في أنفه، أسرته عريقة أو عنده أمروءة أو عنده نخوة أو همته عالية، وبعضهم يجتمع له التركيب، لا دين ولا مروءة ولا نخوة، فلذلك يتردى ويصبح كالبهيمة والعياذ بالله. فهذا أمر لا بد أن يلاحظ في هذه الآية، ولا بد أن تكون نصب العين. الآية الثانية ليست في هذه السورة، إنما قول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون سببها قال لما نزلت هذه الآية، قال قبلها قال الصحابة يا ليتنا ندري أي عمل أفضل من الأعمال فنعمله، فأنزل الله الجهاد فخافوا وكلوا كثير منهم. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر عند الله أن تقولوا ما كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ولكن وجد من الناس من قال وفعل، كالصحابة رضوان الله عليهم الشهداء. دخل أنس على البراء ابن مالك أخيه، أنس ابن مالك والبراء ابن مالك، البراء هذا فارس عجيب، يقول عمر للقواد لا تولوه الجيش، لأنهم لو ولوه الجيش حطم نفسه وحطم الجيش ودخل بهم في مضيق لا يخرج منه أبدا، ما يريد الحياة. عمر يريد قائدا يريد الحياة نسبيا، يريد أن ينجو بالناس، لكن أما هذا يدخل بالجيش ويتكسر ويكسر الجيش لا، قال لا تولوا قيادة الجيش. كان إذا أراد أن يصارع في المعركة أتاه دواه إغماء، ثم يقوم من الإغماء بعد أن يرش بالماء فيأخذ سيفه فلا يزال يدرس الأعداء حتى أما كسر سيفه وانهزم الذي أمامه، هو من أشجع الناس. دخل عليه أنس أخوه وهو يرتجز ينشد نشيدا إسلاميا، هو يرفع صوته، كان صوته جميلا والصوت الجميل وإنشاد الشعر المباح لا بأس به. قال له أنس أتنشد وأنت من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال اسكت فوالله الذي لا إله إلا هو إن شاء الله لا أموت إلا قتلا. لماذا يحلف؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رب أشعث أغبر ذي طمرين، رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك، لو حلف على الله نفذ الله يمينه، لأنه أصبح في الولاية مبلغا عجيبا، فحلف أن يموت شهيدا. منهم البراء بن مالك، سبب القصة أن أسط البراء هذه نزع ثنية امرأة، فأتت المرأة هذه تشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام، قال نقتص من أختك يا براء. قال أختي تقتصون منها؟ قال نعم. قال بماذا تقتصون؟ قال ننزع ثنيتها، والجروح قصاص. قال والله لا تنزع ثنيتها أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحاكم. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى أهلها فإن رضوا بالإرش بالقيمة فلا بأس، وهم رفضوا أبدا فذهبوا إليهم فرضوا، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. أشعث رأسه يعني ليس مسرح، ما يعرف الدهن ولا زيت الخروع ولا النبات، كذا على العادة إنه فقير. أشعث أغبر ثيابه يعني من الغبرة، ينام على الرصيف ويأكل على الرصيف ويلقي المحاضرة على الرصيف، ما رأى القصر إلا بعينه، ما دخل قصر. أشعث أغبر ذي طمرين يعني ثوبين ممزقة، ألا رب ذي طمرين، ألا رب ذي طمرين محفوفة له قدت روضه منسوجة ونماركه إلى آخر من قال. هذا ابن المبارك لو أقسم على الله لأبره، إنما المقصود أقسم أن يموت شهيدا. يقول قتل 100 مباردة 100 فارس مباردة من غير ما قتل في المعارك. وأتى وعبد الله الحق، وكان إذا حضر المعركة نظروا إلى البراء ماذا يفعل، فأتاه العظماء. لما حضرنا كشفنا عن جماجمنا ليعلموا أننا بكرا فينصرفوا، قال البقية والهندي يحسدهم ولا بقية إلا السيف انكشفوا. أتى في اليمام هو البراء هو الأنصار، فلما رأى المسلمين فروا في أول معركة ورأى الكفار أقبلوا، قال بئس ما عودتم أقرانكم، والله ما كنا نفر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ غند السيف فكسره على ركبته، هذه معناه خطر ممنوع الاقتراب، إذا كسر السيف الأحد معناه لن يعود، فضرر به حتى نصر الله المسلمين. وآتت معركة تشتر وقائدها أبو موسى الأشعري، فرأى أبا موسى أو أبو موسى رأى الجيش الغادر المستعمر جيش الأجنبي الكافر وإذاه كالجبال وجيش المسلمين قليل، فالتفت إلى البراء بن مالك أشعث أغبر في طمرين فقير، قال يا براء أسألك بالله أن تقسم اليوم على ربك أن ينصرنا. قال انتظرني قليلا، فانتظره قليلا فذهب فاغتسل ولبث أكفانه وتحنط إلى القبر مباشرة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر العاملين. أجر المؤمنين إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، صدود الأسوى فرارنا، صدود الخدود والزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر، ولا تبرح الأقدام عند التضارب. فأتى والمسلمون صف والمشركون صف، فقال اللهم إني أقسم عليك هذا اليوم أن تنصرنا وأن تجعلني أول شهيد. ودارت رح المعركة وقتل أول مقتول، وانهزم الأعداء ولحقهم المسلمون يضربون فيهم ضربا عنيفا حتى هزموهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول سعد بن أبي وقاص، سعد الشهير أحد العشرة خال الرسول عليه الصلاة والسلام، كان إذا أتى في المجلس والرسول صلى الله عليه وسلم معه علماء الصحابة وكبار الصحابة وشهداء الصحابة، يقول هذا خالي فليرني كل الخال، يقول من عنده خال يعطينا مثل هذا الخال، تحدي يعني. فأتى سعد رضي الله عنه، قال لما حضرنا معركة أحد أتى الشاب عبد الله بن جحشاب في 30، قال يا سعد تعال قبل المعركة، قال نعم، قال تعال ندعو الله وراء هذه الصخرات، قال فملت معه وراء الصخرات، قلت ادع أنت، قال ادع تقدم أنت، قال فدعوت الله بالنصر للإسلام والمسلمين وللرسول عليه الصلاة والسلام قبل المعركة بدقائق. فأما عبد الله بن جحشاب رفع يديه واستقبل القبلة، خلاص باع الحياة، قال اللهم إنك تعلم أني أحبك، هذه أول مؤهلات، اللهم لاقي بيني وبين كافر هذا اليوم شديد حرجه قوي بأسه فيقتلني، ما قال أكثر يقتلني فيه، فيذكر بطني شك ويجزع أنفي ويفقع عيني ويقطع أذني، هذا من رواية سعيد بن سيئ. فإذا لقيتك يوم القيامة في هذه الصورة تقول لي لما فعل بك هذا، فأقول فيك يا رب قال سعد والله الذي لا إله إلا هو من انتهت المعركة إلا ورأيته، مبقور البطن، مجدوع الأنف، مفقوع العينين، مقطوع الأذنين، فقلت أسأل الله أن يلبي له ما سأل. ولذلك قالوا وصدقوا، ولو فأعطاهم الله أحسن ما تمنى، فلله كم كان من جير، ولا إله إلا الله كم بنى صلى الله عليه وسلم من صرف، وكم ترك من فئة عبدت الله سبحانه وتعالى وأسست كيانا خالدا في الأرض لا يمحى أبدا الدهر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هنا مسائل، هل الخطاب لبني إسرائيل وهم لا يصلون؟ قال نعم، لهم علهم أن يتوبوا، ومنهم من يصلي، هذا قبل البعثة وبعد البعثة على صلاة محمد عليه الصلاة والسلام. والسؤال الذي أثاره الرازي وغيره، كيف يأمرهم الله بالصلاة وهي لم تفرض عليهم كهيئة صلاة هذه؟ قالوا الصلاة تشمل الذكر، تشمل الخشوع، تشمل الإنابة، فيمكن أن يكون لهم صلاة مختلفة الهيئة عن صلاتنا. إذن فقال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر، كيف يستعينوا بالصبر؟ يصبرون، والصبر هذا من أحسن ما يوصى به المؤمن. قال الإمام أحمد عجيب أمر الصبر، تدبرته في القرآن فوجدته في أكثر من 90 موضعا. قال لي عمر بما أدركتم هذه المنازل؟ قال بالصبر، بالصبر أدركنا ما تمنينا. والصبر لو كان رجلا لكان جميلا، ولو كان جبلا لكان راسيا، ولو كان شجرة لكانت فواحة معطاءة. الصبر عجيب، لكنه كالصبر، الصبر هذا دواء مار علقم يحرق، فالصبر مثله ولكنه في الأخير من أحسن ما يكون. صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. ايش معنى الكلام؟ شاعر يقول الرجل هذا العظيم صابر الصبر، واتواقف هو والصبر في منزله، حتى يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالوا اصبروا على الأعمال، ثم صابروا طاولوا في الصبر، مدوا أنفاسكم ورابطوا اثبتوا على مكان الصبر واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الشاعر هذا الرجل فيه من الصبر أنه صابر الصبر فاستجار به الصبر. يقول الصبر أعوذ بالله منك، الصبر يستعيذ بالله من هذا الرجل من شدته وقوته، فاستجار به الصبر. فقال الصبور رجل للصبر صبرا، يقول اصبر معي. يقول وبات هذا أبي وردي المحدث الشاعر الكبير، يقول وبات يريني الدهر كيف اقتداره، وبت أريه الصبر كيف يكون. يقول تسترت من دهري بظل جناحي، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام عني ما درت وأين مكاني ما عرفنا مكاني. ثم يقول في قصيدة أخرى وبات يريني الدهر كيف اقتداره، وبت أريه الصبر كيف يكون. قالوا كيف يذاق الصبر؟ قال من لم يعرف الصبر ما ذاقه. والصبر على ثلاثة أقسام، صبر على الطاعات وهو أجلها وأعظمها، صبر على الطاعات. إذا رأيت الإنسان يتوضأ كل يوم 5 مرات ويأتي إلى المسجد فاعرف أنه من أحسن الصابرين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا آخر درجات الصبر، لأن الصبر على موت الإبن، قد يموت في العمر إبن واحد أو في 10 سنوات، لكن صلوات 5 كل يوم في البرد، في الحر، في الجوع، في الشبع، في الغضب، في المشاغل، في الفتور، في النشاط، ثم تصابر الصف الأول حينها تتفوق. فالصبر على الطاعات من أجملها، وصبر على المعاصي أن تجمح نفسك، وهذه في المرتبة الثانية، وصبر على المصائب وما أجمله. أبو قلابة أحد العلماء يقولون أصابه مرض في أطرافه فقطعت أطرافه 4، فتزاره الناس. تصور إنسان أصابه مرض قطعت يداه ورجلاه، أصبح الأطراف 4 مقطع، قالوا كيف؟ قال الحمد لله الله الذي كفر بسيئاتي ما قدمه لي في حياتي. ومما يشهد في هذا الجانب أمر مرورا على بعض الصالحين لتكون سيرتهم في الصبر عظة ولو أنها تكررت، ولكن لا بأس. عروة بن الزبير تقطع رجله من الفخذ ويموت ابنه في نفس اللحظة، فيستيقظ ويقول اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. أعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني أربعة أعضاء وأخذت عضوا واحدا. ثم يقول: لعمرك ما مديت رجلي لريبة، لعمرك ما مديت كفي لريبة، وما حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا دلني فكري ولا نظري لها، ولا قادني فكري إليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى مثلي أو قبلي. ومر معنا عرسي أصيب بمصائب، ولذلك قيل: ما هو علامة الصابر؟ قال: ألا يقول أح. هذا الأح الطفل إذا قرب يده من السخانة أو من الجمرة قال أح، حتى يقول أحد الشعراء في الصبر، يقول لما ذكر، يقول أطلب الشريف الرضي، يذكر الصبر، لكن صبر في إيش؟ الشريف الرضي هذا يطلب الإمارة، يطلب منصب في الدنيا، يقول أنا صبرت حتى نلت الإمارة، وهذا صبر. يقول: أقسمت أن أريدها حرة، يعني نفسه، وقاحة تحت علام وقاح، إما فتنال المنى فاشتفى، أو فارس دار ردى فاستراح. قال أحد العلماء: ليس صبرك بصبر، بل الصبر إذا طلبت الله في كل ما أملته نلت المنى والنجاح، بهمة تذهب ما الحصى، وعزمة ما شابه قول أح. دخلوا على الإمام أحمد وهو مريض في مرض الموت، إمام أهل السنة والجماعة، سلاما على الإمام أحمد، سلام عليه يوم ولد، وسلام عليه يوم أسلم، وسلام عليه يوم يموت، وسلام عليه يوم يبعث حيا. دخلوا عليه وهو في المرض، وهو ينزف الدم، وبه من الحال ما لا يعلمه إلا الله، كان يعني يزفر أنينا. فقال له أحد الجلاس: سمعنا أن طاووس كره الأنين للمريض، فما أن بعدها أبدا الأنين فقط التأوف. ودخلوا على أبي بكر الصديق فقالوا: ماذا تشتكي؟ قال: عرضت أمري على الطبيب، يقصد الله عز وجل. قالوا: ماذا قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. أخذه شاعر الصوفية فقال: كيف أشكو إلى طبيبي ما بي، والذي قد أصابني من طبيبي. وهذا منازل يختارها الله لمن يشاء، وأعظمها الصبر على الطاعات. قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر. سيد قطب له كلام عجيب على هذا، يقول: النفس في كلام ما معناه: إن النفس إذا طاولها الباطل وآتت الشواغل والفتن احتاجت إلى مدد ووقود، وتوقفت حتى يأتيها الصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر، وإذا انتهى الصبر فماذا؟ والصلاة. عند أحمد في المسند: كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. إذا اجتمع عليه شيء هم غم قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. ولذلك وصيتي لمن أتت عليه هموم أو غموم أو كوارث أو مصائب أن يبدأ بالصلاة. في ترجمة ابن حجر الحافظ صاحب الفتح يقول: اجتمع عليه لصوص، خرج لنزهة، أراد عمرا وأراد الله حادثة، أو كما قال أراد في النزهة، فطوقه اللصوص من كل جانب، فقام يصلي ويركع ويقوم، فتبدد اللصوص عنه. ذكروا ذلك في ترجمته. قال: فقالوا له: لماذا؟ قال: يقول سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وذكر ابن كثير عن ابن عباس أنه أتاه مقتل أخيه قتل فقام يصلي، قالوا: ما لك؟ قال: يقول الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا في بدر فنظرت في الليل قبل المعركة بليلة، تصور الصباح أن الكافر أن الكفار سوف تواقفهم أنت بالسيف والسيوف بأيديهم، ثم يكون قتالا ذريعا لا يعلمه إلا الله. قال: فنظرت فإذا الناس كلهم نيام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى الصباح. وهذا من باب واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك يقولون: أكثر الناس صبرا أكثرهم صلاة. انظر الإمام أحمد الآن كم كان يصلي غير الفرائض 300 ركعة. ولذلك لما أتت الفتنة وضرب بالسياط وهدد كان من أصبر الناس، وأقل الناس صبرا أقلهم صلاة وأقلهم خشوع، ينهار أمام الحادث، إذا رأى النتيجة يحمل مادتين في الامتحان بكى وأبكى الناس، إذا وطئ إنسان رجله في أتوبيس أو في مكان أقام الدنيا وأقعدها، إذا فاتته 10 أريل شكى على الجيران والإخوان والخلان وعلم الناس، ما هنا يعني انهزام فشل. قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هؤلاء المصلون يحملون طاقات هائلة من الإيمان. يقول محمد إقبال في انتصارات الصحابة: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقى الأرض جاما أحمر دم، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمير فكبروا. واستعينوا بالصبر والصلاة. إن كنتم تريدون أن تكون آمرين بالمعروف ونهين عن المنكر فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في هذه الجملة مسائل، أولها ما معنى هذا الكلام؟ المعنى المجمل إن الصلاة كبيرة وثقيلة ومربكة ومحزنة ومهمة إلا على الخاشع فهي سهلة يسهلها الله، وإن الصلاة لا يأتيها ولا يستطيع أن يداوم عليها بخشوعها وخضوعها إلا الخاشع، لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك أثقل الصلاة على الناس الصلاة على المنافق صلاة الفجر وصلاة العشاء، وأثقل الصلاة وأثقل الناس عليه هم المنافق، ما أثقل الصلاة على المنافق، حتى إذا سمع الأذان تجده يخاف قطع علينا جلستنا، إذا سمع المؤذن سبحان الله ما أسرع الوقت أذن الآن دوبنا صلي المغرب، فإذا أذن الظهر بعد العصر سبحان ما أسرع الوقت صلاة صلاة الله يعين نسأل الله العافية. ثم إذا قام يقوم ببطء كأنه يجرجر في السلاسة، يتوضأ ثم يذهب إلى المسجد مكسوف البال مكسوف الخاطر وهو يكابر رب العالمين سبحانه وتعالى، ويقف في أطرف الصف يقدم رجل في جهة ورجل يتكي على هذه مرة وعلى هذه مرة، فإذا سلم كان أول الناس خروجا آخرهم دخولا وأولهم خروجا، وإذا تكون ملمة أدعى لها وإذا يحاس الحوس يدعى جندب. هذا أحد العرب يقول له أخ أقول كانت أمه إذا صلحت الحويس هذا دعت جندب قالت تعال كل فيأكل، ثم إذا انتهى وأبقى شيء قالت يا فلان يا جندل تعال كل، فإذا سمعوا هجة واضطرابا وقتالا قالت يا جندل أنت الأول، يعني في المعركة هذا قال وإذا تكون مهمة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. ولذلك تجد أكثر الناس على الشهوات أقلهم في الطاعات آخرهم في الطاعات، إذا أتت أول شهوة فهو الأول أول ما أطيها الأول، ولكنهم في الطاعات متخلف متأخر. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. سؤال، هل يستدل من الآية على كفران تارك الصلاة؟ استدلال فيه نظر تبعي، ولو أن هناك أدلة تثبت أن من ترك الصلاة فقد كفر، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح بين المسلم والكافر ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قالوا مفهوم المخالفة أن من لم يصلي فما عصم دمه إذن فهو كافر، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فالذي لا يؤديها ليس بخاشع وليس من الخاشعين وإنها كبيرة عليه ما أداها. ومن الناس من لا يصلي فهو كافر، ومنهم من يصلي ويخلي فهو كافر، يصلي مرة ويترك مرة يعني على المزاج، صلاة الفجر في برد تركها، لكن الظهر مناسبة طيبة والعشاء هناك مناسبات وزملاء وإخوان صلى، هذا ترك فرضا كفر. وأناس يصلون وقد يكون قسما رابعا لكن بفتور وكسل وخمول يداوم على الصلاة، هذا قد تكون كبير عليه. وأناس يصلون ويخشعون فقل عليهم السلام. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا مسألة، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هل الخاشعون يظنون أنهم ملاقوا الله؟ الظن أليس بشيء فيه شك؟ الظن ليس باليقين، يقين وظن. يقول سبحانه وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن، وقال سبحانه وتعالى إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فالظن ليس بجزم. فكيف يقول سبحانه وتعالى يمدح الخاشعين يقول الذين يظنون، من يجيب؟ نعم صدق، من معاني الظن التيقن. يقول دريد بن الصمة اليقين هنا الظن هنا بمعنى العلم واليقين، دريد بن الصمة شاعر جاهلي يجعل الظن بمعنى اليقين، يقول فقلت لهم يعني قلت لقومي فقلت لهم ظنوا بألف مدجج سراسيهم في الفارسي المسرج. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. يقول قلت لقومي يأتيكم غدا ألفان من الأبطال في السراح وفي الخناجر وفي السلاح انتبهوا. قال فما أطاعون. قال أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستدير النصح إلا ضحى الغد، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج صراتهم وفي الفارسي المسرد. هذا أعمى القلب أعمى البصر، مات كافرا، وإلا فهو شعر مجيد، ولكن ما نفعه شعره. فالمقصود أنه قال ظنوا يعني تيقنوا. قال وظنوا أنهم واقعوها أي تيقنوا أنهم سوف يصلون النار. الذين يظنون يعتقدون. وكثير من الناس يسمع بأخبار الجنة وأخبار النار لكن يقول عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. إن قلت هذا المال حرام فعلنا خذ في الدنيا والله غفور رحيم، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما أغنيك عن زحل، اتق الله يا أخي أجرك في الآخرة وثوابك عند الله. قال عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة. يعني يقول ما ندري نموت ولا نحي، أنت مت أو حيث لا بد من لقاء الله. والله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. فهذا هو الخلاف بيننا وبين الصحابة. الصحابة كانوا ينظرون إلى أن الجنة قريبة منهم، حتى نسب إلى علي بن أبي طالب يقول والله لو كشف الله الغطاء ورأيت الجنة ورأيت النار ورأيت عرش الله باردا ما زاد عندي على ما عندي من الإيمان ذرة. الصحابي يأتي يقول يا رسول الله أين ألقاك يوم القيامة، يعني الأمر كأنه غد. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد غدا. قال يا رسول الله أين ألقاك غد يوم القيامة، زحام ملايين مملينة مليارات من عهد آدم عليه السلام إلى آخر الساعة، كيف وين ألقاك؟ قال صلى الله عليه وسلم التمسني في ثلاثة مواطن لا أغادر أحدها، إذا ما وجدوا في موطن فالثاني فالثالث. عندك طائر الصحف عليه الصلاة والسلام يقف بنفسه لا لنفسه، فهو أرفع الناس عند الله وهو أعظم الناس منزلة عند الله، صادق مخلص غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن يقف إلينا نحن الغلابة كما يقول بعض الناس التعبانين الاختيار، فيقف ينظر إلينا ماذا فعلنا، فيرى تطاير الصحف ويقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، ويعرف أمته. أنت يعرف أنك من أمتي، ما لست من أمة موسى ولا شعيب ولا صالح ولا نوح، أنت يعرف أنك محمدي من أمتي. بماذا؟ بالوضوء، علامة الوضوء تتلألأ عليك، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به تلقى أبواب الجنان الثمانية. قيل يا رسول الله كيف تعرف، الصحابة والحديث صحيح، كيف تعرف من لم يأتي من أمتك بعد؟ قال أرأيت إلى إنسان عنده خيل دهم بها خيل بلق، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. أنت مين بين الملايين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك من أمتي، يناديك وينظر إلى تطاير صحفك وهو يدعو اللهم سلم سلم، لا تأخذها باليسار، هذه الخطورة. إذا أخذ الإنسان بالشمال فلا إله إلا الله فليت شعري والأخبار قد نشرت على الصراع وكان الهول في ظلمي إلى آخر ما قال عبد الله المبارك وغيره. فإن لم تجدني عند تطاير الصحف فأنا عند الميزان، هذا الحسنات تزن والسيئات. وقالوا ما لهذا الكتاب هنا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وقال سبحانه وتعالى في آية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الخردل الذرة من الحسنة والسيئة فتوضع، والرسول صلى الله عليه وسلم واقف اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم يراك وأنت توزع. فإذا لم تجده عند الميزان فهو عند الصراط، آخر عبور إما هنا أو هنا، آخر مسافة. وهو ينظر والرسل عليهم الصلاة والسلام معه كلهم، كل يريد أمته، موسى بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وذاك الموكب الكريم ألوف مؤلفة، حتى في بعض الروايات أنهم يقاربون الأنبياء 400,000 مثل بعض سكان الدول الآن، يقفون حول الصراط وطوله شهر أدق من الشعرة وأحد من السيف وأحمى من الجمر على متن جهنم. فيمر الناس وينظر، أول ما يمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركن غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فيقف وينظر إلى الناس يمرون ويقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، وتجد التساقط والخدش وعلى الوجوه نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. وورد أنه صلى الله عليه وسلم يقف على الحوض كذلك، وهي من العلامات المميزة، فيأتي قوم من أمتي بهم من العطش ما لا أعلمه إلا الله والظمأ، يأتون أفواج فتأتي الملائكة معها مرازق ومعها خياط من حديد فتضرب هؤلاء فيزيدونهم. فيقول صلى الله عليه وسلم لله يا رب أمتي. قال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فيقول سحقا، يعني هلاكا. أما بلغ، نشهد والله أنه بلغ الرسالة، وقد وصل العذراء في صدرها من دعوته ما وصل علماء الصحابة رضوان الله عليهم، وأصبحت دعوته كالشمس، بلغت كل إنسان، ولا يعذر من بلغه شيء من دعوته إلا أن ينقذ نفسه من غضب الله ومن لعنة الله ومن أخذ الله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، يعني الصلاة. ولكن هنا تساؤل أثاره أهل العلم في كتبهم، كيف تكون الصلاة كبيرة على الذي لا يخشع في صلاة على الفاجر وتكون خفيفة على المؤمن، مع العلم أن المؤمن يخشع ويلاحظ سلوكه في الصلاة ويلاحظ قلبه ويلاحظ حضور قلبه في الصلاة، فهي ثقيلة يعني. وأما الفاجر فقد يصلي، ولذلك تجد بعض الناس قد يتردش بعشر ركعات ما يدري هل صلى عشر أم لا، لكن المؤمن إذا قام يصلي في ركعتين وجل وخاف وشقت عليه من كثرة استحضانه، فكيف تكون كبيرة على ذاك وخفيفة على هذا، مع العلم أن هذا يعاني مشقة، أما الفاجر ما يعاني مشقة لأنه يعني يتسلى. ربما إذا طول الإمام في القراءة ذهب في أفكار الدنيا، في أفعالها، في أقوالها، في بيعها وشرائها. ذكر عن بعض الناس من التجار أنه صلى وراء إمام، فسلم الإمام من ثلاث، قال التاجر لا والله ما صليت إلا ثلاث أنت، قال لا صليت أربع، قال ما صليت إلا ثلاث، قال كيف سرية ماذا يدرك؟ قال أنا كنت دائما إذا صليت أربع عبدة معك في السفر أخرج من بوابة الظهران في الركعة الأولى، وبعد ما اجتاز خرجت في الركعة الثانية، وأدخل إلى الخارج في الثالثة، وما أصل الرياض إلا الرابعة، وأنت سلمت بي وأنا في الخارج. هكذا نقله. فلذلك قد بعض الناس يأخذ علامات، وقد تجده يبيع ويشتري أو يصمم عمارة أول ما يضع القواعد في الركعة الأولى، ويرفع الهيكل والعظم في الثانية، والتليس في الثالثة، والفرش والموكيت وهذا اللمبات في الرابعة، ثم يسلم وقد انتهى من العمارة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما سمعنا بأخص من هذا السعر. إنسان يخطط ويعمر وينتهي فلا عمار ولا شيء. أحد الحمقى رأى في المنام أن عنده سيف، ذكره أهل العلم، فقالوا أعطنا تيسك بعشرة دنانير، قال لا بعشرين، قال بعشرة بعشرين، فنازلوا إلى 15 فرضا، فصحى من المنام فما وجد لا تيس ولا دنانير، فغمض عينه وقال هات 15، لكن ما شيء. هذه أحلام الإنسان الذي يضيع أحلامه في الصلاة أحلام. ولذلك لا يسلم إلا مع الإمام، مهما حاول أن يستعجل أو حاول أن يفر سوف يقيده الإمام فلا يسلم إلا معه، فليتق الله في صلاته. فالمقصود وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قالوا كبيرة بمعنى ثقيلة لا يحبها، بمعنى ثقيلة لا يحبها. وأما الخاشع فإنه يحب الصلاة، ولذلك تجد الخاشع إذا أدى المؤذن الله أكبر ثم تابع، وتجد الخاشع دائما ينظر إلى ساعته متى يؤذن، كم توقيتكم هنا، من مؤذنكم، قلبه معلق بالمساجد، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إذا انتهى الأذان قال يلا إلى المسجد قمنا. أما هذا الفاجر أدهى ما يسمع وأصوب ما يسمع وأعنت ما يسمع أن يسمع الأذان. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم وقلبه معلق بالمساجد، والحبيب يرتاح إلى ذكر حبيبه، وداع دعا، هذا مجنون ليلى، وداع دعا إذ نحن بالخيف مننا فهيج أشواق الفؤاد وما ندري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. استشهد به بالرجب عند ذكر الصلاة، هذا مجنون ليلى يقول أنا كنت في منى أمشي وليلى في العراق، فسمعت إنسان ينادي عمتي يقول يا ليلى فطير قلبي. فالرجل المسلم إذا سمع الله أكبر ذكره هذا بالله الواحد الأحد. قال سعيد بن سيب الحمد لله ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وأنا في المسجد. ووجد من العباد يصدقون أن في عصرنا الآن، في عصرنا هذا، بعض الناس ما يصدق أن هنا عباد بلغوا درجة ومنزلة لكثرة ما يرى من المفاسد، وكثرة ما يرى من نعوذ بالله الربا، وكثرة التفلت، شيكات مصرفية، ربا فائق، غناء ماجن، مجلات متكدسة، نظر طافح، قسوة قلوب، ذنوب وخطايا، يظن المجتمع يقول هلك الناس وهو أهلكهم. لا، في الناس خير. في بعض المناطق التي حدثنا عنها إلى هذا الوقت، إلى هذا الزمن، عباس في جهة نجد، حدثني بعض الثقات من طلبة العلم، قال يجلسون بعد صلاة الفجر يوم الجمعة فيفتح المصحف من الفاتحة، عباس كبار في السن، قال فيبقى يقرأ ويأتي إلى سورة الناس، يختم المصحف قبل أن يرسل الخطيب بأوقات، بوقت بسيط. ورجل هناك قال والله لو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما استطاع أن يزيد على عمله، عابد انصرف. حتى ذكر أحد الكتاب، لا أحب ذكر اسمه، لكن ذكر في كتاب أحد الرجال الناس في شقرة من العباد الآن ضواحي الرياض، شيئا عجيب. تصور إنسان، هناك شيوخ في بعض القرى يجتمعون كبار في السن، فتعاهدوا وتعاقدوا على الخير وعلى الصلاح وأن يختموا عمرهم أعمارهم بخير، ماذا يفعلون؟ قالوا يصلون الفجر، فإذا صلوا الفجر جلسوا في المسجد يذكرون الله إلى طلوع الشمس، ثم قاموا يصلون إلى أن يرتفع الضحى عشرات الركعات، ثم ذهبوا إلى بيوتهم فإن كانوا صياما واصلوا، وإلا أكلوا وجبة ثم أتوا قبل صلاة الظهر فأخذوا يسجدون ويركعون إلى أن يدخل صلاة الظهر، ثم يصلون الظهر ثم يتنفلون يعودون إلى بيوتهم في قيلولة، ثم يعودون من العصر فيقرؤون إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، ثم يعودون إلى العشاء فينامون ثم يستيقظون وسط الليل. هل بقي وقت المعصية؟ لكن ما نطالب الناس بمثل هذا، فاتقوا الله ما استطعتم. في الناس علم الله طبقات الناس، موظفون، مهندسون، تجار، مسؤولون، رعاة، بناه، إلى غير ذلك. فلذلك فاتقوا الله ما استطعتم، لكن انظر إلى البقية، عل الله أن يرحم بهم الناس. قرية من القرى دخل الجدري، مرض الجدري كل القرى إلا قرية واحدة ربما ذكرت قصتها، كان فيهم رجل عابد يقوم الصباح بعد صلاة الفجر فيصلي في مسجده ثم يطوف بالقرية ويدير يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بنقلها قال والله الذي لا إله إلا هو ما سلم قرية في تلك المقاطعة من الجدري ذكرانا وإناثا وأطفانا إلا هذه القرية ما أصاب حبة جدري بصلاح الصالح. ولذلك ورد في أحاديث أن الله يرحم أهل الحي بصلاح رجل واحد، وإن الله يضيف الناس بصلاح الصلاح وعبادة العباد. هذا على ذكر لا يظن الإنسان يعني من الناس. ولذلك تجد بعض الناس إذا سافر إلى أماكن يسألون عن المدن، فكيف وجدت الناس؟ قال والله نعوذ بالله فجر الناس، لأنه ندم على أمثاله. وفي السماء طيور اسمها البجع إن الطيور على أشباهها تقع، وفي السماء طيور اسمها البجع إن السماء إن الطيور على أمثالها تقع، دار مثله وأمثاله من الذين يتركون الصلاة، أهل الموسيقى والليالي الحمراء والمجلات الخياعة، فجلس معه وانتقل للمدينة الثانية ندم عند صنفه، فما رأى لهؤلاء. لكن اسأل بعض الأخيار الآن إذا سافر كيف وجدت الرياض وجدة ومكة والطائف؟ ما شاء الله، صحوة عارمة وإقبال إلى الله وتوبة نصوح واستقامة ومجالس ذكر، لأنه زار إخوانه، زار من أمثاله، زار من أقرانه فرأى الخير. فلذلك على الإنسان يتخذ عند الله وسيلة من العمل الصالح. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل، نعود وسوف يتكرر يا بني إسرائيل كثيرا كثيرا، يا بني إسرائيل استحوا على وجوهكم يا بني إسرائيل، ويا من أمثال بني إسرائيل، فالخطاب عام، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، في الحديث قضايا أو في الآية. منها النداء قد مر معنا وهو تهيج له، وقد قلنا في الدرس الماضي أنهم إذا أراد أن يهيج الرجل قال يا ابن فلان، يا ابن المكارم، يا أبا المد، يا ابن ماء السماء، يا سليل النجوم فضل معي. طاغية من الطغاة حبست 70 طاغية، 70 قضاة هذا اتهمهم أنهم يريدون قتله، ففي ناحية من النواحي في بلد من البلاد، فحبسهم وحلف أن يقتلهم جميعا يوم الجمعة، بقي عن يوم الجمعة 4 أيام، فذهب هؤلاء القضاة فأرسلوا رسائل إلى عالم من العلماء، ولا بأس بهذا العالم، عالم جليل، فركب بغلته ونظم قصيدة إلى هذا الملك، ودخل عليه سلطان من السلاطين، فدخل عليه قال يا أبا الملك، يا ابن ماء السماء، يا سليل النجوم فضل مائي، فأجرني كالمطعم ابن عدي حين قال النبي في الأسراء، قال قد أطلقتهم لك وعفوت عنهم. لماذا؟ لأنه يقول أنت ابن الكرام، أنت ابن الأخيار. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتكون هذه الكلمات في الدعوة على لسانه، يا فلان يا ابن الأسرة الماجدة يا ابن العابد يا ابن الخاشع تفعل بنفسك كذا، أما أن تقول يا فاجر يا ابن فاجر لماذا لا تصلي، سوف يترك الصلاة ثم لا يصلي ثم يكفر والعياذ بالله، هذه ليست بأسلوب. قال الله لموسى ولهارون فقولا له قولا لينا، يعني لفرعون لعله يتذكر يخشى، قالوا كالمياه يا أبا مرة، مرة الله وجهه في النار. فالمقصود قال يا بني إسرائيل، يعني يا بني الرجل الصالح يعقوب عليه السلام اسمه إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اذكروا نعمتي ليس ذكر اللسان، بعض الناس يقول أنعم الله عليهم الحمد لله نعما ظاهرة وباطنة لكن أعماله مخالفة، وهذا ليس من الذكر. وقد ذكرنا أن ذكر النعم ثلاث، باللسان فتعلنها في الناس، أما بنعمة ربك فحدث، وبالجنان تعلم أنها من عند الله، وبالفعل تجعلها في مرضاة الله عز وجل وتعطي منها في سبيله تبارك وتعالى. وأني فضلتكم على العالمين، قيل في العالمين هنا مسائل، قيل فضلهم على عالم زمانهم وهو الصحيح، وقيل فضلهم ببعض الأمور على العالم كل العالم وهذا رأي ضعيف، لكن على عالم زمانهم، يقال للعالم عالم وقته وزاهد عصره، والعالم أو شيخ الإسلام في عهده، فهذا يعني في عالم زمانهم، أما هم فليسوا بأفضل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا والله لا نقولها تعصبا، ولكن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن في عالم زمانهم كانوا سادة، ولذلك سبحانه وتعالى على لسان موسى إذ جعل منكم أنبياء وجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أنبياء كثرة، كان في يوجد في الوقت الواحد مئات الأنبياء من بني إسرائيل، وملوك أسر كاملة هم ملوك، ولكن ما رضوا ما استحقوا خلافة الله فسلبهم الله سبحانه وتعالى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، النعمة في القرآن أطلقت نعمة ونعمة، قال سبحانه وتعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، فما الفرق بين النعمة والنعمة؟ النعمة والنعمة، نعم هذا من التفريق عند بعض أهل العلم، لكن التفريق يقول النعمة بفتح النون معناها ما يتعيش به في الحياة، نعمة للدواب، نعمة للحمير، نعمة للثيران، هذه نعمة. فلذلك سبحانه وتعالى ذرني والمكذبين أولي النعمة، يعني هذه نعمة، والنعمة قالوا ما استفاد بها العبد في مرضاة المولى تبارك وتعالى. فالنعمة أنت قريب تفيقك، النعمة للتعقوة، نعمة المعايشة، صحيح تقول الكفار في نعمة ولكن المسلمين في نعمة من الله، فهم تقوتوا بالنعمة في مرضاته سبحانه وتعالى. أما بعض النعيم فإنه ليس بنعيم، قد يظن بعض الناس أنها نعم، يقول أبو تمام قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، بعض الناس يظن أنها نعمة عليه وهي لعنة والعياذ بالله، بعضهم يستدرجه الله بزيادة المال، بعضهم بكثرة الولد، بعضهم بالمنصب حتى يرديه رداء تاما والعياذ بالله. لكن النعمة هي ما أوصلك إلى رضوان الله إلى رضوان الله تبارك وتعالى. واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لم يقل ولم يشتر، قالوا إنما ساق السياق لأن النعمة من عندي سبحانه وتعالى، ثم قال أنعمت عليكم ليختصهم من بين الناس وأني فضلتكم على العالمين، ولكن لما لم يقوموا بهذا الفضل ولم يقوموا بخلافه مسخهم سبحانه وتعالى وأذلهم ولعنهم وجعلهم شر طائفة أخرجت للناس. ولذلك لا تجد في العالم أشر من اليهود، وإذا وجدت يهودي ووجدت بقعة فابصق على اليهودي ولا تبصق على الأرض، مدبر الخيانات العمالات اللعنات الجرائم الفواحش السيئات هم اليهود، لا تجد الحية إلا حية، إن العصا من هذه العصية، قوم غضب الله عليهم كيف نثق بهم، قوم لعنهم الله كيف نرضى عنهم، قوم قطع الله الحبل بينهم وبين كيف نصل حبالنا بهم. هذا أمر لا بد أن يعرف، وسوف يمر معنا أخبار طويلة عن اليهود في القرآن. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وبعد الأذان نتوقف في هذا الدرس إلى هذه الآية، والدرس المقبل إن شاء الله في قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وعنوان هذا الدرس المسلم الذي مر كلام جميل وفعل قبيح. نسأل الله أن يطابق قولنا فعلنا وأن يهدينا سواء السبيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والأسئلة بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا أعتذر عن بعض الأخوة لكثرة الأسئلة لأنه لا يمكن أن يجاوب عليها، أو بعض الأسئلة الجانبية الجزئية التي بالإمكان إحالتها على بعض العلماء للإجابة عليها. يقول الأخ السائل: ما مدى صحة حديث إن الله إذا غضب على عبد أعطاه مالا فإذا ازداد غضب الله عليه أمد له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ هذا الحديث لا يصح من كلامي عليه الصلاة والسلام، فليس زيادة المال أو إعطاء المال علامة الغضب أو الرضا. قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن استغنى، ففيهم من إذا أعطي مالا طغى. وقال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. يقول: من الناس من إذا أعطاه الله رزقا ومالا قال ربي أكرمني لمنزلتي عند الله، هذا ليس بصحيح، قد يكون فاجر. ومنهم من إذا ابتلاه الله وقلله وأفقره قال لمنزل لحقة عند الله لعدم قيمة عند الله، وليس بصحيح، قد يكون وليا من أولياء الله عز وجل. يقول: من فاتته الصلاة نسيها ثم تذكر، هل يصليها مع الصلاة اللي يعيدها أم يصليها إذا ذكرها، أم يصليها مع الصلاة التي فقدها في الوقت ذاك؟ يعني مثل نسي الظهر، قصده هل يصليها إذا تذكرها في أي وقت أو يتركها إلى الظهر؟ الصحيح أن يصليها إذا ذكرها، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، ولو في وقت النهي وسط الليل، أي وقت تصليها إذا ذكرتها ولا تنتظر بها الصلاة التي تريد. يقول: شكر الله له يشكر ويقول: لي وفقت لهذا الدرس وأتيت من مكان بعيد من وراء 60 كيلا عن أبها، فهل هذا يدخل في شد الرحال التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم؟ وهل حضور مثل هذه الساعة صحيح أم لا؟ حضوري بعد هذه يعني المرة وكذا صحيح أم لا؟ أولا شكر الله لك مجيئك، وسوف تجد في درجاتك عند الله في سجل حسناتك، لكن احتسب عند الله واعلم أنك حصلت على أمور. أولا أنك سمعت كلمة ينفعك الله بها ما دامت السماوات والأرض. والمسألة الثانية: ألا الله عز وجل نظر إليك في هذا الحشد المكرم فقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لأن الملائكة يقولون: يا رب كيف تغفر لفلان وليس منهم، إنما أتى هكذا. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أشهدكم أني غفرت لهم. وثالثا علك أن أدركت رحمة تنزلت من السماء في هذه الجلسة، فإن من أعظم الجلسات عند الواحد لأحد جلوس الذكر، فهي أعظم المجالس يباهي الله بهم الملائكة في السماء. ثم إن على رحمة أدركتك وسكينة وقعت عليك، أما شد الرحال فلا، بل أنت ماجور ومسافر لطلب الخير. ومقصود الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مقصوده من المساجد أو من الأماكن التي قد يذهب إليها لعبادة أو أمر، فلا تشد إلا لهذا الأمر. أما زيارة الصالحين فواردة، والرحلة في طلب العلم واردة بل مندوبة، بل قد تجب إذا لم يتعلم الإنسان ما يلزمه. قال البخاري في كتاب الصحيح: باب السفر في طلب العلم. وسافر موسى عليه السلام في طلب العلم وقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ف60 كيلو أتيتها وأنت مرتاح في سيارتك ما تعادل أبدا نصب الصحابة. سافر جابر شهرا كاملا إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، فكيف أن تأتي من مسافة 500 كيلو أو مثلها وأمثالها؟ لا، أنت أكثر أجرا ممن كان قريبا من المسجد، وكل بحسب نيته، فأثابك الله على هذا، ولا يدخل في هذا في النهي أبدا. يقول: لماذا الكلب يلهث سواء حمل عليه أم لا؟ الجواب أن الكلب يلهث سواء حمل عليه أم لا، هو لأن الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا. الكلب من علاماته أنك إذا دخلته في الظل مد لسانه ولهث، فإذا أخرجته في الشمس مد لسانه ولا هكذا ما هناك فائدة، سواء ظلمتهم لا. فالله وصف العالم الذي ما استفاد بعلمه كالكلب، جاهل مخطي وعالم مخطي، أجل ماذا يصلحه؟ مثل الكلب إن تحمل عليه يلها أو تترك يلها. وهذه من أسرار الله في خلقه في الحيوانات، فإن في الحيوانات أسرار عجيبة لا يعلمها إلا الله. الكلب عنده حاسة شم كما أثبت الطب ذلك، يدرك بها الصديق من العدو، ولذلك تجده في بيت نفس من وراء مسافة طويلة يعرف أن سيده أو ابن سيده أو صاحب البيت أقبل فلا ينبحه، ولكن يعرف أن الرجل أجنبي فيقوم ينبح من قبل مسافات، يتبرع بالنباء من قبل مسافات. هذا من الأثار. نعم أحسنت، هذا من الإشراق، فائدة نستفيدها. ويزيد يقول ليس له خلايا عرقية، جزاك الله خيرا. إذا أتى الطب وسند بشيء حقيقي قلنا على العين وعلى الرأس، على العين وعلى الرأس الطب ليس الكلب. نعم. وإذا خالف الطب القرآن وضعنا الطب تحت أقدامنا ودسناه بأرجلنا، لأن القرآن قواعد ثابتة والحديث. فما دام أن مثل هذه الإشراقات أتت فالحمد لله هذه فائدة نستفيدها. مثل الذباب يوم يقوم يغمس جناح فإن فيه دواء، وفي الآخر داء، ثبت في الطب أنه عنده إفرازات، إذا أفرز الدواء على الداء ذهب الداء بإذن الله سبحانه وتعالى. مثل بعض الأمور يقول أنا تعودت أن أصوم من كل شهر من شهر شعبان 3 أيام كل سنة، فهل علي إثم إذا تركت هذه السنة؟ لا عليك إثم، أنت متطوع أمير نفسك، لك أن تصوم ولك أن تترك. فإذا تنشط فأكثر من الصيام، وإذا كسلت وفترت فلا عليك إثم. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أفضل الأسماء عند الله ورسوله؟ أفضل الأسماء أو أحب الأسماء في الحديث الصحيح عبد الله وعبد الرحمن. أما حديث أفضل الأسماء ما حمد وعبد فلا يصح الموضوع، لكن الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام وحارث. همام العرب تسمي همام وحارث، فهمام يعني بنيته، فالعبد دائم يهم، وحارث يزاول بيته. والعرب كانت تختار الأسماء القوية، صخر يقول كنا علاقا في ظهور الأعداء، كنا علاقا في سماع الأعداء ومرر في حلوقهم لما كانت أسماؤنا علاقما ومرة، وكنا صفور وجنادق لما كان أسماؤنا صخر وجندب، فأصبحنا ذلال لما أصبحت أسماؤنا دلال. ولذلك العرب ما تبغى أسماء إلا كذا، صخر، مرة، حرب، حمزة، طلحة، أعطونا من الأسماء ما فتح الله عليكم، حنظلة، دائما أسماءهم قوية. أما دلال والنو ودعد، دعد اسم امرأة لكنه قد يطلق يعني أحيانا في بعض الأوساط على رجل، فهذه الأسماء يعني ترخي العزائم. فهذه الأسماء لابد أن تكون يعني معلومة، يعني لابد من هذا. يقول الرجاء التنبيه على صيام 3 أيام البيض بعد غد، وقد نبه عليكم فجزاه الله خيرا. ويقول أبو هريرة في الصحاح أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت في صيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام وركعتي الضحى، و3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وهي صيام رسولنا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. رجل كان يصلي ثم ترك الصلاة لمدة 3 أشهر ثم تاب، فهل يقضي الصلوات التي فاتته خلال 3 شهور؟ الصحيح لا، يتوب إلى الله ويعود إلى الإسلام ولا يقضي ما فات، لأنه في الفترة تلك كان كافرا. والكافر لا يطالب الصلاة في حالة كفره، بل يتوب إلى الله ولا يقضي ما مر. رجل صلى الفجر وكان في الليل قد احتلم، فما تذكر أنه احتلم إلا بعد صلاة الفجر ب3 ساعات، فهل يغتسل ويعيد الصلاة؟ نعم يغتسل ويعيد الصلاة إذا رأى البلل. أما احتلم ولكن ما رأى بللا في ثيابه ولا شيء فلا، لكن إذا رأى الماء أو البلل وتيقن فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. نعم. أوه عين الربا، هذا هو الربا، هذا ربا من الدرجة الأولى كالشمس. يقول رجل ما معنى يسأل عن دينك حتى يقال إنك مجنون؟ هذا لا يصح بهذا اللفظ، لكن في حديث فيه كلام اذكروا الله حتى يقال مجنون، وهذا بعض العلماء صح هذا الحديث أو حسنه، لكن اسألوا عن دينكم حتى يقال مجنون، يعني من الأمثال. يقول اكثر من السؤال عن دينك وأسرار دينك حتى يقول أنه خبل الرجل الهبل يسألنا في كل مسألة، هذا مثل، ولكن لا يصح من كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. نعم لا يمنع هذا، فإن في الموقف أمور تحدث ولا يتعارض على هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرف على أمته عليه الصلاة والسلام، بل يشفع الشفاعة الكبرى المقام العظم في الأمم أن يسر الله بينهم في العرض كل الأمم، لأنهم يربكون في الموقف نسأل الله العافية وتدني الشمس منهم ويشتد الكرب ويضيق بهم الحال، فيقول من يشفع لنا حتى تصل النوبة إلى محمد عليه الصلاة والسلام، واستشفع الناس بأهل العزم في راحة العباد من ذا الموقف وليس فيهم من رسول ما لها حتى يقول المصطفى أنا لها، فهو يشرف على أمتي ولو الشفاعة العظمى، ولا يمنع في أثناء جلوسه أن ينادي الله سبحانه وتعالى آدم فيقول افعل كذا وكذا، فإن لكل إنسان مهمة، ويشرف الله بعض الناس يوم القيامة. أتدري من أول من يكسى كما في الحديث صحيح؟ من أول من يكسى؟ إبراهيم عليه السلام، كل شيء شرفه الله بالكسوة لأن الناس عراه، فأول ما يكسى إبراهيم. من الذي أول ما يستفيق من الصاعقة ولا يدري هل هو صعق أم لا؟ موسى يقول عليه الصلاة والسلام يستفيق الناس فأول أنا أكون أول من يستفيق، فأجد موسى باطشا بالعرش ماسكا بالعرش، فلا أدري هل كفاه الصاعق في الدنيا أم أفاق قبله. ولذلك يقول ربي أرني أنظر إليك، لما كلمه الله عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق. هذه ميزات بعض الأنبياء، نعم يكسون، من مفهوم هذا الحديث أنهم يكسون، كانوا عراة ما يسفر بينهم، فأول إذا أراد دخول الجنة يكسون، فأول ما يكسى إبراهيم عليه السلام، ولو أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل بلا شك ثم إبراهيم. نعم نعم نعم نسأل الله العافية. نعم ثبت في الحديث الصحيح بالصحيحين أو بالصحيحين أن ربنا سبحانه وتعالى يغضب غضبا لم يغضبه من قبل، فيستدرج كل إنسان عن الغضب، حتى الأنبياء يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، حتى يأتي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فأول ما يخر عند تحت العرش تاجدا ثم يثني على الله بمحامد يقول ما ألهمه ما أعرفها الآن، لكن يثيرها الله وينذرها الله عليه، فيقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأول شفاعة يقول افصل بين الناس، فيتنزل سبحانه وتعالى ويفصل بين الناس. وهذا اليوم الحق، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثى. نسأل الله أن يسهل علينا وعليكم ذاك اليوم، وأن يتولانا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم يوم تزل الأقدام، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.